أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تمام، كذلك باقي الصفات نقول فيها ما قلنا في الصفات الملازمة لله تبارك وتعالى الذي لا تنفك عنه، فهو هي صفات لا يشبهه فيها أحد من المخلوقات، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المعتزلة والأشاعرة قالوا عن صفة المحبة أنها إرادة الخير بالعبد، إرادة الخير إيه؟ بالعبد. ولهذا عطلوا كثير من الآيات التي أثبت فيها الله تبارك وتعالى المحبة، والله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المبسطين وغير ذلك، عطلوا معنى هذه الآيات. والجهمية قالوا بأن الله لا يحب ولا يحب، ولذا كان من أظهر الإنكار عند الجهمية وإنكار الخلة الخليل إبراهيم عليه السلام، أنكروا خلة الخليل عليه السلام، ولذا ذبح خالد بن عبد الله القصري الجعل بن درهم، ذبحه بعد أن خطب عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا فقبل الله منا ومنكم فإني مضح بالجعل بن درهم، فقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وانتشر هذا الكلام الباطل. الجعل بن درهم ده له خالد بن عبد الله القصري كان أميرا على العرب، وانتقل هذا المذهب في العالم الإسلامي كثيرا. والحب بمعناه اللغوي كما قال العلماء هو ذكر المحبوب، يعني المحب يكون ملازم لذكر محبوبه، ويكون ثابت القلب على هذا الحب، مقيم عليه، لا ينفك عنه ولا ينتقي ولا يبغي عنه تحويلا ولا زوالا، قد اتخذ له في سويداء قلبه وطنا. ده معنى الحب يعني اللغوي، أو الحب الذي أدركه الناس وعاشه وعرفه. ولكن هل هذا يكون مع الله تبارك وتعالى؟ ولذا سأقف بكم على درجات المحبة لعلنا نبين ما لا يجوز في حق الله من المحبة، وما لا وما يجوز، لعلنا نصنف معنى الحب على إطلاقه، ثم بعد ذلك نبين معنى الخلة التي ثبتت لاثنين فقط من البشر، اثنين فقط اللي هم مين؟ بس هم دول اللي ثبت لهم ايه؟ الخلة. عايزين نعرف ايه الفرق بين الخلة وبين المحبة. أولا كما بين صاحب شرح الطحاوية من أبي العز وغيره، وهي كلام منقول عن كثير من أهل العلم، أن المحبة 10 درجات. المحبة إيه؟ 10 درجات. الأول أو الأولى هي اسمها العلاقة، اسمها إيه؟ العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، قلبه إيه؟ يتعلق. الثانية هي الإرادة، دي درجة من درجات إيه؟ المحبة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. طبعا هتجد هذا كلام موصول كثيرا عند ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين، من أراد أن يطلع على هذا، ولو يعني الجماعة اللي هم الكتاب بتوع السيما دول والأشعار الغازة، لو اطلعوا على هذه الكتب لوجدوا أنفسهم لا يعرفون معنى الكتابة في هذا المجال، لأن هذه يعني مقامات هم عرفوها ولا يعرفونها، ولكن هؤلاء العلماء كانوا يتكلمون عنها يخلصون منها ما يجوز لله فقط، لأن طبعا ظهر في الأمة الإسلامية من بالغ في المحبة كالصوفية وعاش حياة الصبابة والتتيم وغيرها من هذه الدرجات، فطبعا أراد العلماء أن يصفوا وينقوا معنى المحبة الخالصة التي تجوز لله أو تجب لله، وما لا يجوز بحق الله تبارك وتعالى. فالنوع الثاني هي درجة الإرادة. النوع الثالث وهي ايه؟ الصبابة. الصبابة دي موجودة بقى يعني الجماعة بتوع الغزل اللي هو وصل إلى درجة ايه؟ الصبابة. وهو انصباب القلب زي المية نازلة كده ايه؟ مصبوبة من فوق الجبل أو قلبت كده كوب الماء خلاص انصب ما عادش تعرف ايه؟ ترجع هذا الماء. فانصباب عن ايه؟ ده له حالة من التوهان، توهان مصبوب مكبوب يقول لك ده مكبوب خالص. دي اسمها ايه؟ الصبابة. لا يملك نفسه. النوع الرابع وهو الغرام. هو ايه؟ الغرام. وهو صفوة المحبة وخالصة. وهو لب المحبة. وبالمناسبة من أسماء الله ايه؟ الودود. من أسماء الله ايه؟ الودود. وهو الغفور الودود في سورة البروج. والولود هو الحبيب. وده قول انه الحبيب، وهناك قول انه هو الواد من عباده اي المحب له. وهذا من تراكيب المبالغات في المحبه. فهذه من اسماء الله، هذا من اسماء الله تبارك وتعالى. الثالث هو الشرف. الشرف، درجه الشرف. طبعا مثل هذه الامور لا تجوز فيها الغرام ولا هذا يجوز ولا الصبابه في حق الله تبارك وتعالى. من مطلق المحبه والمفعول له هذا هو الذي يستخدم في حق الله من قبل العبد لله تبارك وتعالى. المودة اللي هي خمس الوداد. والشغف هو وصل المحب الى شغاف القلب. وصل يعني القلب كان له نواه داخليه ثم طبقه خارجيه ثم قشره في الاخر في اخر القلب. هو بقى نوع الشغف وصل الى ايه؟ طبقه معينه في القلب حذرا من الخله، لان الخله وصلت الى نواه القلب. فالشغف درجه اقل من ايه؟ من الخله. السابعه العشق. السابعه العشق. وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه. يعني خلاص بقى جاله ايه؟ أبد. زي مجنون ليلى. حصل بقى ان قال اشياء كثيره خرج بها عن السياق بل خرج عن الاسلام لدرجه انه يعني الراجل ايه؟ اتجنن وخلاص جه في الشوارع وخلاص ما عادش ايه؟ مالي في نفسه. الدرجه الثامنه وهي التتيم. وهو التعبد والتذلل. التعبد والتذلل. يقال تيمه الحب اي ذلله وعبده. والتاسعه هي التعبد وهو درجه فوق التتيم. يعني هناك فارق بين الدرجتين. العاشره وهي درجه الخله وهي التي انفرد بها الخليلان ابراهيم ومحمد عليهما افضل الصلاه والسلام. وهي التي تخللت الروح والقلب وصلت الى ايه؟ الى درجة نواة القلب وتخللت الى ايه؟ داخل القلب. ولذا قال: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليل. وهذه الدرجة كما قلنا لم يصل اليها الا ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ولذا اختبر الله تبارك وتعالى نبيه ابراهيم في هذه الدرجه. وكان سبب امره بذبح اسماعيل وانه اتخذه خليلا. فلما انجب اسماعيل بعد عمر طويل اخذ قلب ابراهيم عليه السلام، فاراد ان يختبره في هذه الخله. هل وجدها على اصلها ام لا؟ وهو اعلم بها سبحانه وتعالى، وجدها ام لا؟ كان السبب انه سبب وجودها انه استجاب لايه؟ لامر الذبح. فكانت محبه الله اعظم من محبه الولد، فكانت بدرجه يعني اعلى. هل هو كان يبغض اسماعيل ام يحب؟ لا، لم يحب. ولكن هل كانت محبه اسماعيل محبه خله ام محبه على اطلاقها؟ كانت محبه على اطلاقها. ولذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اني ابغض ان يكون لي منكم خليل. يعني مش حد فيكم ايه؟ ينفع اتخذ خليل، ولكن هل اتخذ احب ام لا؟ كل الصحابه كانوا احباب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ناس معهم، ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. وثبت انه كان يحب اسامه بن زيد وعائشه، وكان يحب كثير من الصحابه، ده اسم مطلق المحبه. ولكن الخل الذي اصطفى الله تبارك وتعالى بها نبيه، هل احد من البشر وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى درجه المحبه؟ وقال ان لو كان يعني يجوز لي الخل مع احد من البشر لكان اولى الناس بها من؟ رغم الف الشيعه. لو كان له الحق في الخل لكان الاولى بها مين من الخلق؟ هو ابو بكر رضي الله عنه. ولكن الخل درجه ما وصل اليها الا ابراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اذا فالخل فالمحبه ثابته لله تبارك وتعالى عقلا وشرعا، ثبتت له ايه؟ عقلا وشرعا. والذين نفوا المحبه لله تبارك وتعالى دفعوها بقياسات عقليه. اما نحن كما هو مقصود من اصول اهل السنه والجماعه ان الاصل عندنا اننا بنثبت بالاسماء والصفات والغيبيات عموما، ليس الاسماء والصفات فقط، الغيبيات عموما نثبتها ايه؟ نثبتها بالكتاب والسنه، ونتوقف فيها على الدليل الذي يقرأهم صنفوه قديما، وقالوا سمعيات وشرعيات وعقليات وغير ذلك. فهذه الامور لا تقاس بالعقل اطلاقا، يعني كل امور الغيب تثبت عندنا اهل السنه والجماعه بالنص، وتؤخذ على ظاهرها كما بينا سابقا في اصول وقواعد وضوابط دراسه الاسماء والصفات. طبعا الشيخ هنا رحمه الله عليه ساق عده ايات لاثبات المحبه لله تبارك وتعالى، منها واحسنوا ان الله يحب المحسنين، وتوقفنا عند قوله وابسطوا ان الله يحب المبسطين. ونذكر بفائده طيبه ذكرها الشيخ العثيمين، فطبعا مش هنشرح كلام الشيخ العثيمين لان هو ممن انفرد في شروح الوسطيه بالشرح الحرفي. يعني قلت هذا وكذلك الشيخ العثيمين بيشرح شرح حرفي للادله، ولذلك قد تجده يتعرض لاشياء كثيره ليست من اصل الكتاب، وهذا من واسع علمه رحمه الله عليه، بخلاف الذين تعرضوا لشرح الوسطيه يقف مثلا كما توقفنا نحن الان هذه الايات بتثبت المحبه، فنحن نتكلم على اثبات المحبه بالايات ثم نرد على الشبه والاباطيل التي اوردها اهل البدع. اما الشيخ رحمه الله عليه فهو احيانا يتعرض لمسائل احب ان يعني نفهمها نحن فهما جيدا، فهو يتكلم هنا واقسطوا ان الله يحب المقسطين، تكلم هنا عن القسط وقال انه العدل، انه العدل، وبين انه ينبغي ان يفرق بين لفظ العدل ولفظ المساواه، لفظ العدل ولفظ المساواه. لو قلنا ان الاسلام دين عدل ام دين مساواه؟ دين ايه؟ العدل. طب ما ينفعش يبقى مساواه؟ لا ينفع، يعني يساوي بين العبد وبين الحر وغير ذلك، والفرق بالتقوى. ولكن لو وضع هذا اللفظ امام لفظ المساواه فيقدر لفظ ايه؟ الاسلام دين عدل. ليه؟ لان هذه الاطلاقات التي اطلقها هؤلاء المبتدعه في هذا الزمان يقصدون بان الاسلام دين المساواه، انه يساوي بين المراه في الحقوق والواجبات، ويفسدون كثير من اصول الاسلام، وهذا كلام خارج تماما عن الدين، فالاسلام دين العدل، دين ايه؟ العدل، قد يسوي بين امرين، قد يفرق بين امرين امر الله ان يفرق بينهم، كالتفريق بين الحر والعبد، التفريق في الحقوق والواجبات، لا في الايمان، قد يفرق بين الرجل والمراه في الميراث، العقائد الباطلة والأفكار الكاذبة، يقول أن العادة أن احنا نسوي إيه؟ بين هؤلاء في الحقوق، مع أن العادل أن الله تبارك وتعالى فرق بينهم سبحانه وتعالى. فإطلاق لفظ المساواة في مقابل لفظ العادل كلام لا يجوز في الإسلام، بل الإسلام دين العدل. الإسلام دين إيه؟ دين العدل. طيب، الصفة التي بعد ذلك التي تكلم عنها وأثبتها الله تبارك وتعالى نفسه هي صفة الرحمة، صفة الرحمة، وهي أيضا من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة. هذه الرحمة أنكرها أيضا المبتدعة ممن قالوا بأن هذه الصفة لا تناسب العقل، لا تناسب إيه العقل. تفضل. في صفة المودة والرحمة وبعدين صفة الرحمة، دي منفصلة. لا، هي هو اللي يعني ذكرت في الآية عرضا في صفة صفة المحبة. المودة؟ ذكرت عرضا في صفة وهو الغفور الودود. لما هذه صفة الرحمة، صفة الرحمة اللي هي من صفات الله تبارك وتعالى، يدل عليه الشيخ رحمه الله بعدة آيات اللي احنا هنتكلم عنها الأدلة السالفة. يعني طالما انه ليس فيها شيء يعني يلزمنا فلم نتعرض له بالكلام في أصل الشرع، وطبعا ده يقرأ، لهذا يقرأ لكي يتمم الباب. انما احنا اهم ما في الباب يعني قد بينا صفة الرحمة، وهي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى دل عليها الكتاب والسنة، وهي من صفات فعله ايضا، وهي من الصفات التي انكرها المبتدعة من المعتزلة عليكم الصلاة والسلام والجهمية وغيرهم، وقالوا انها لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى لانها نوع رقة، نوع ايه؟ من انواع الرقة، ولا تكون الا في حالة يعني تدل على ضعف الانسان. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول هنا: نحن نعلم بالاضطرار، نحن نعلم بالاضطرار اننا اذا فرضنا موجودين احدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة، والآخر قد استوى عنده هذا وهذا وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة، كان الأول أكمل أم لا؟ لو بيجلب المنفعة، هذه يعني الأمور للعقل، يعني حتى بمنطق العقل الذي أنكروا به هذه الصفة، العقل يفرض أن الخالق لابد أن ينتصف بالرحمة سبحانه وتعالى، حتى لو هم أنكروا الأدلة التي تدل على الرحمة، العقل نفسه يجيز ويوجب الرحمة لله تبارك وتعالى. ورغم أنهم قالوا أنها رقة تعتري القلب، ولكن هذا الوصف بيكون في المخلوق، بيكون في إيه؟ في المخلوق رقة، قد يضعف الإنسان ويتنازل عن أصل من الأصول الهامة في الدين بسبب أنه يبالغ في الرحمة ويخالف الأصل، ولكن هل الله تبارك وتعالى يكون بهذه الدرجة؟ يعني مثلا إذا قلنا أننا نثبت لله الغضب، نثبت لله إيه؟ الغضب، وجود الأدلة على ذلك، لو انتقلنا بالغضب إلى المخلوق، حالة الغضب اللي بيكون فيها المخلوق بتبقى إزاي؟ بتبقى هلشة عن حالة من الغليان في القلب، يعني الإنسان بيبقى وصل لدرجة من الاحتقان، درجة عظيمة، قلبه بيغلي، وشه بيحمر، عينيه بتفتح، بيقوم يتحرك عشان ايه؟ ينتقم. دي موجودة في مين؟ في الإنسان، في المخلوق. طيب لازم تكون هذه الصفة أو هذه الأفعال موجودة في الخالق؟ يعني ما ينفعش، في تباين بين الخالق وبين المخلوق. كذلك الرحمة، الرحمة كذلك أوقفوا العمل، يعني أوقفوا العمل بأدلة اللي تدل على الرحمة، يلزمه أن يكون الخالق في هذه الصفة كالمخلوق تماما. طبعا الأصل عندنا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وخاصة أن الله تبارك وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق 100 رحمة، الرحمة كام؟ 100 درجة، أنزل واحدة فقط للخلق يترحمون بها. الأفعى الشرسة موجود عندها جزء من الرحمة بترحم بها إيه؟ الأطفال بتوعها، تمام؟ والأسد المصور المتوحش آكل اللحوم جواه أيضا إيه؟ رحمة. والجن الشياطين على أبنائهم جواهم إيه؟ رحمة. فهذه الرحمة يعني تكاملت وتوزعت على المخلوقات فوسعتهم. طب ال 99 رحمة دي بقى لسه فين؟ عند الله تبارك وتعالى، ما ليس لا يعلم حد هذه الرحمة إلا هو سبحانه وتعالى. وهنا ردود، يعني عدة ردود رد بها الإمام العلم ابن القيم رحمه الله على هؤلاء المبتلعة الذين ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الرحمة، يعني ردود حتى بموازين هؤلاء وبمقاييس هؤلاء. فيقول هنا في كتاب الصواعق المرسلة المرسلة على الجهمية والمعطلة، يقول أولا: كيف يكون أظهر الأسماء التي افتتح الله بها كتابه في أم القرآن وهي من أظهر شعار التوحيد والكلمة الجارية على ألسنة أهل الإسلام وهي بسم الله الرحمن الرحيم، لما نفتتح بها القرآن التي هي مفتاح الطهور والصلاة وجميع الأفعال، كيف يكون مجازا وهي من أشنع الأقوال؟ يعني بيستدل القيم يقول أن بسم الله الرحمن الرحيم هذه التي نفتتح بها القرآن عموما ونفتتح بها الطهور ونبدأ فيها بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كيف تكون هذه مجاز في الله الرحمة؟ كيف تكون على سبيل المجاز وليست على سبيل الحقيقة؟ يعني هذا الكلام باطل. طيب الوجه الثاني قولهم الرحمة رقة القلب، هؤلاء بيقولوا عشان ما ينفعش يجوز لله رحمة لأنها رقة في القلب، والإله ما ينفعش أو الخالق ما ينفعش يبقى عنده هذه الرقة. تريدون رحمة المخلوق أم رحمة الخالق؟ الأحكام إحنا لسه نتكلم عنها، أنتوا قصدكم الرحمة اللي هي رقة القلب اللي بتاعت الخالق ولا بتاعت المخلوق؟ أم كل ما يسمى رحمة شاهدا أو غائبا؟ فإن قلتم بالأول اللي هي رحمة المخلوق صدقتم، الإنسان لازم يكون عنده رقة ولم ينفعكم ذلك شيئا، وإن قلتم بالثاني والثالث اللي هي الرقة اللي عند الخالق كنتم قائلين غير الحق. فإن الرحمة صفة الرحيم وهي في كل موصوف بحسبه، فإن كان الموصوف حيوانا له قلب فرحمته إيه؟ من جنسه قائمة بقلبه، وإن كان ملكا فرحمته تناسب ذاته. فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم أن تكون رحمته من جنس المخلوق، يعني ربنا أثبت لنفسه الرحمة لازم يعني يكون من جنس رحمة المخلوق، أم هي رحمة خاصة به سبحانه وتعالى؟ رحمة خاصة به سبحانه وتعالى، وهذا يضطرد في سائر الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر. يعني بهذا نفهم ان في فارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق التي على اساسها انكر كثير من المبتدعة صفات الله تبارك وتعالى على حسب انهم يريدون ان ينزهوا الله تبارك وتعالى عن مشابهة الخلق فوقعوا في اعظم من هذا الشيء. الوجه الثالث من أعظم المحال أن تكون رحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء مجازا، ما ينفعش تبقى على سبيل المجاز، ما ينفعش تبقى على سبيل إيه؟ المجاز. ورحمة العبد الضعيفة القاصرة المختار المخلوقة المستعارة من ربه التي هي من آثار رحمته حقيقة، ما ينفعش يعني صفات التي تبقى مجاز وصفات المخلوق تبقى على الحقيقه ازاي؟ ده الموضوع مش هيقلب خالص، ما تجيش. احنا بنتصف بالرحمه من الله تبارك وتعالى، بناخذ الرحمه من الله تبارك وتعالى، العزه ناخذها من الله تبارك وتعالى. فالاصل عندنا ايه؟ صفات الله تبارك وتعالى، واحنا يعني بناخذ هذا على سبيل المجاز، ليس على صفات ليست على سبيل ايه؟ الحقيقه، ولكن الاصل عند مين؟ عند الله تبارك وتعالى. وهل في القلب الحقيقي اكثر من هذا؟ فالعباد انما حصلت لهم هذه الصفات التي هي كمال في حقهم من اثار صفات الرب، فكيف تكون له حقيقه وله مجاز؟ ما تنفعش. هذا لا يليق ابدا في هذه القياسات. الرابع ما رواه اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، يقول الله تعالى: انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطع. فهذا صريح في ان اسم الرحمه مشتق من اسم الرحمن تعالى، فدل على ان رحمته لما كانت هي الاصل في المعنى كان هذا هو الاصل في اللفظ. الخامس في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب، فهو موضوع عنده فوق العرش، ان رحمتي سبقت غضب. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمه، فوصف نفسه سبحانه بالرحمه وتسمى بالرحمن قبل ان يكون بنو ادم. فادعاء المدعي ان وصفه بالرحمن مجازا ابطل الباطل. ربنا يسمي نفسه، يعني وصف نفسه بالرحمه وسمى نفسه بالرحمن والرحيم من قبل حتى ان يخلق ايه؟ المخلوقات. فكيف يكون الصفه هذه اصل وحقيقي في المخلوق ومجاز في الخالق؟ هذا من اجهل الجهل الذي تكلم به هؤلاء في حق الله تبارك وتعالى. طبعا ايضا الشرح يعني نعود اليه، ولكن مفاد هذا يعني حاولنا ان نبين. بعد ذلك اثبات صفه الرضا. اثبات ايه؟ صفه الرضا لله تبارك وتعالى. معنى الرضا في الخالق حقيقي، لكن تكييفه لا تصل إلى درجته أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما الرضا في المخلوق فهو انبساط القلب إلى المرضي، يعني القلب يميل إلى إيه؟ إلى المرضى عنه، يبقى راضي عنه، قلبه ميال له ومنجذب إليه ويفرح به ويصر عند رؤيته. هذا في حق من؟ في حق المخلوق، في حق المخلوق. أما في حق الخالق ليس كمثله شيء، يعني قد يكون هذا الإنسان الذي يرضى الإنسان، قد يرضى الإنسان عاصي لله تبارك وتعالى، ويرضى عن فعل السوء كالديوس مثلا، يرضى في أهله الخبث، هذه أمور سيئة. ولكن هل خالق كالمخلوق في صفة الرضا؟ أم هي صفة كمال الله تبارك وتعالى؟ فإنه يرضى عن العامل، ويرضى عن العمل الصالح، ويرضى عن العمل الذي يحبه. ولو عدنا لتعريف المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، فالمشيئة الشرعية التي شاءها الله تبارك وتعالى من تشريعات، أحبها أم كرهها؟ ووقوعها ليلزم أن يقع كاملا أم هناك أشياء لا تقع؟ هناك أشياء لا تقع. من الناس من يرضى بالشرع ومنهم من لا يرضى بالشرع، هذا أيضا داخل في محبة الله تبارك وتعالى. الخير والشرع في إرادته الشرعية وإرادته الخير بالناس، ولكن قد لا يقع هذا بخلاف الإرادة الكونية أو المشيئة الكونية، يقع فيها ما يحب ما يرضى سبحانه وتعالى سواء أحب أم كان سبحانه وتعالى. فقد يقع في كون الله تبارك وتعالى أشياء لا تناسب المخلوقات من زلازل وبراكين وغير ذلك، فهذه واقعة بإرادة الله ومشيئته أم لا؟ لا بد للمشيئة الكونية أن تقع أم لا؟ طب المشيئة الشرعية تقع كلها أم لا؟ لا تقع كلها، هذا بإرادة الله تبارك وتعالى. صفة الرضا بين الشيخ رحمه الله في إثباتها قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكما يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه هذه من آيات الرضا، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يرضى عن العمل كالعبادات ويرضى عن العامل أي القائم بإيه؟ بالعبادات، يعني أن رضا الله متعلق بالعامل بالعمل وبالعمل، أما بالعمل فمثل قوله وإن تشكروا يرضوا لكم أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما في الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فهذا الرضا متعلق بالعمل، ويتعلق الرضا بالعامل أي بالشخص بالعبد، في مثل هذه الآية التي ساقها المؤلف رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضا الله صفة ثابتة لله تعالى وهي في نفسه، وهي من صفات نفسه سبحانه وتعالى وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعطيل، كما يدعيه أهل التعطيل، ولو قال قائل لك فسر لي الرضا لم تتمكن من تفسيره، لأن الرضا صفة في الإنسان غريزية والغرائز لا يمكن للإنسان أن يفسرها بأجلى وأوضح منها، فنقول الرضا صفة في الله عز وجل، صفة في الله عز وجل، وهي صفة حقيقية خروجا من يعني إثبات هؤلاء بأنها مجاز، يعني يثبتون المعطلة يثبتون أنها من المجازات اللغوية وليست على حقيقتها، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، على أساس احنا كنا قلنا أيضا صفات الله لها صفات ذاتية وصفات فعلية، فالرضا يصنف في الصفات في الصفات الفعلية اللي هي متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، إذا وجد السبب للرضا وجد الرضا من الله تبارك وتعالى، يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين، ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين، فهو سبحانه وتعالى يرضى عن الناس ولا يرضى عن الناس، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا، وصف الله تعالى بالرضا ثابت بالدليل السمعي كما سبق، أي بالأدلة السمعي، أي بالأدلة الشرعية من كتاب السنة، بالدليل العقلي فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعتهم يدل على إيه؟ على الرضا، إلى آخر ما بين رحمة الله عليه من أدلة. ثم بعد ذلك بين آيات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض. طبعا يعني قد ينزعج بعض العوام من هذا، من هذه الصفات، كيف يكون هذا في الله تبارك وتعالى؟ أقول أن الآيات دلت على هذا دلالة واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، ولكن القضية هو أن يقع هذا في نفس الإنسان موقعا سيئا، أن هذا كصفات المخلوقين، أن هذا كصفات المخلوقين، ولكنها صفات تليق بذات الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما الآية الأولى التي تدل على أن الله عز وجل يغضب، إثبات الغضب لله تبارك وتعالى، قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، دي بتدل على أن الله عز وجل بيغضب وأن الله يلعن سبحانه وتعالى، وكما بينت منذ قليل ليس لازما أن يكون الغضب عند الخالق كالغضب عند المخلوق، يعني لو أن الغضب عند عند المخلوق عند الخالق يشبه الغضب عند المخلوق قال عند الله تبارك وتعالى كان هذا نقصا وعيبا وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى الانسان لما بيغضب بيخرج عن حد الوعي مش في وعيه يحصل عنده يعني تغيير شامل في كيمياء نفسه يصير الانسان ما عندوش وعي قد يغضب يعني وجهه بيحمر وعينيه بتنفتح وقلبه بيغلي واعصابه بترتعش وغير ذلك هذا في المخلوق لا ينبغي ان يكون في الخالق هو يغضب ولكن هل الغضب هذا كالغضب كهذا الغضب هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما طبعا اورد الشيخ هنا هل القاتل من توبه واورد هنا عده اقوال وارادات وقوله ايضا هل القاتل قاتل المؤمن مخلد في النار خلودا ابديا وذلك تفسيرا لقوله تعالى خالدا فيه وطبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه تكلم في هاتين المسالتين وبسط فيها القول والاختصار هاتين المسالتين ان المقصود بالخلود في هذه الايه المقصود بالخلود في هذه الايه خالدا فيها معناها المكث الطويل معناها ايه المكث الطويل ولا تتنزل على الخلود الذي يقصد به الابديه الذي تكون في حق الكفار طبعا اورد تقريبا سته اوجه او سبعه اوجه واختيار رحمه الله عليه ان معنى خالدا فيها معناها انه يمكث فيها يعني زمنا كبيرا عظيما وهذا جائز في لغه العرب هذا جائز ايه في لغه العرب اما اراده هل للقاتل من توبه طبعا اورد كلام كثير وهناك خلاف قديم بين الصحابه ذهب ابن عباس وابو هريره وزيد بن ثابت انه ليس له توبه يعني قاتل المؤمن ليس له توبه ولكن هذا قول المرجوح لان مذهب الصحابه ومذهب العلماء ومذهب اهل السنه والجماعه ان القاتل له توبه القاتل له ايه؟ توبه والدليل على ذلك حديث الذي قتل 99 نفسا وان كان هذا الحديث لم يبين لنا هل هذا الرجل تحلل من ديات هؤلاء المئه ولكن يثبت اصل عندنا ان القاتل له توبه ام لا له توبه لان اذا كان الشرك له توبه يبقى القتل من باب اولى ولكن يلزم له امور وحدود حدها الله تبارك وتعالى يشترط فيها التوبه وهي حق لله تبارك وتعالى وهو انه تعدى حدود الله تبارك وتعالى بقتل النفس واراده الدم وهذه يعني يكفي فيها ان يندم الانسان انه فعل هذا فهذا في حق الله ومنها حق الاولياء يعني اولياء الدم وهذه اذا كانت اختيار من اولياء الدم بالقصاص هذه كفاره له ان شاء الله على اساس ان الحدود كفاره من الله تبارك وتعالى او الديه اما حق المقتول فان الله تبارك وتعالى يعوضه في الاخره طالما انه يعني انصاع للقصاص او للديه او غير ذلك هذا تحت مشيئه الله تبارك وتعالى ان شاء الله يوم القيامه الحاصل ان القاتل قاتل المؤمن له توبه ام لا؟ ده اختصار على ان له توبه بشرط ان هو ايه؟ يعني مش يسيح دم الناس ويموت الناس وبعد كده يقول لي ليه توبه؟ ليه توبه وخلاص وروح ينام في بيته؟ لا هذه تعلقت بها حقوق وتعلقت بها حدود وديات لابد ان يوفيها الانسان حتى تكون التوبه صادقه ومكفره للذنب ان شاء الله. الايه الثانيه وهي اثبات ان الله عز وجل لا يسخط على قوم او على انسان اذا اتى بعمل قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. اتبعوا ما أسخط الله أي الذي أسخط الله، يعني معنى ذلك أن هناك أعمال فاحشة سيئة الله عز وجل يسخط عليه، صاروا يفعلون هذه الأفعال حتى وصلوا إلى درجة السخط من الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: أي الذي أسخط الله فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله. هذه الآية أثبتت أن الله عز وجل يسخط على بعض الأعمال وعلى بعض من يقومون بالأعمال أو العاملين، وهذا ثابت لله تبارك وتعالى بهذه الآية. والآية التي تلي هذا بعد هذه هو إثبات الغضب لله تبارك وتعالى، ولكن جاء بلفظ في قوله: فلما آسفونا انتقمنا منه، معناها أغضبونا، لما أغضبونا انتقمنا منه. وهذا بخلاف كما بين الشيخ الآية التي وردت في سورة يوسف: قال فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. هل الأسف هنا بمعنى الأسف في سورة الزخرف لما أسفونا انتقمنا منهم؟ لا، كما قلنا من قبل أن هناك بعض الألفاظ في اللغة العربية بترد بأكثر من معنى، من هذا اللفظ الأسف يرد بمعنى الغضب ويرد أيضا بمعنى الحزن. فيعقوب عليه السلام قال فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، يعني يا حزني على يوسف. أما هذه فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم، وهذه فيها إثبات الغضب لله تبارك وتعالى. الآية التي تلي هذه قوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، دي بسورة التوبة، وهي فيها إثبات أن الله تبارك وتعالى يكره شيئا أو يكره من يقوم بهذا الشيء، وذلك في قوله: ولكن كره الله بعاثهم، ودول كانوا في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. كره الله بعاثهم كما قال العلماء قد تكون هذه الكراهة، وقيل اقعدوا مع القاعدين، قد تكون كونا، قد تكون ايه؟ يعني إرادة كونية، يعني أتى من الأسباب المثبطة لهؤلاء حتى لا يخرجوا فيتسببوا في إزالة الجيش، دي كونا كره الله ايه؟ انبعاثهم. وقيل أن هذا جاء منهم هم، تواصى بعضهم ببعض لعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. دي فيها ايه؟ إثبات أن الله عز وجل يكره بعض الأعمال ويكره بعض الخلق. الآية التي تلي هذا قوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو أشد البغض، أشد إيه؟ البغض، يعني درجة يعني أعظم من البغض، وأن الله تبارك وتعالى بيبغض بعض الأعمال ويبغض بعض الخلق الذين يقومون أو يفعلون ما يستوجب هذا الغضب الشديد من الله تبارك وتعالى. وطبعا كل هذه الآيات التي سقناها وكل هذه الصفات كما بينا أنها صفات فعلية من صفات فعله تبارك وتعالى متعلقة بمشيئته. وبهذا يكون انتهينا من هذه الآيات. وطبعا إثبات المجيء والإتيان سأتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. ما من شيئين إلا بينهما قدرا مشتركا وفارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى الفارق أو القدر الفارق فقد مس. ده من كلام مين؟ شيخ الإسلام. شيخ الإسلام هو لابد أن نثبت أن هناك تباين بين الخالق والمخلوق، هناك فارق بين الخالق والمخلوق، إنما قول ما من شيئين إلا بينهما قدرا مشتركا. والكلام جاي في سياق إيه بالضبط عشان القياس؟ ها؟ القياس ايه في ايه؟ بس الأولوية وقياس الشمول. ما فهمتش الجملة دي. لا، هو الشيخ رحمة الله أجل بيقرر قاعدة قياس الشمول الذي تقع على المخلوقين. اللي احنا طبعا يعني قياس الشمول اللي بتقع كل أفراد تحت قاعدة واحدة. أقول إن احنا البشر كل الناس يسمعون، اللي إذا وجد إنسان لا أبكم لا يسمع فده طبعا إيه يعني شيء يعني شاذ. إنما القاعدة العامة إن كل البشر إيه يسمع الإسماء يعني إيه تمثيل شمول، تمثيل إيه شمول. فإذا جئنا لندخل الله تبارك وتعالى بسمعه مثلا في هذا القياس فهذا القياس فاسد. يعني لابد ان يكون هناك فارق بين الخالق والمخلوق، دل ذلك ليس كمثله شيء هو السميع البصير. تمام؟ وقلنا ان احنا نفينا قياس الشمول وقياس الشبه واثبتنا لله قياس ايه؟ الأولوية اللي هو كل كمال يثبت للمخلوق فالخالق ايه؟ أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى به. ولا بد ان هذا السياق يعني اقتطاع يعني جزء من القاعده، لا بد ان نكمل باقي الفصل اللي هو طبعا الشيخ الاسلام رحمه الله عليه دائما يسهب في الكلام ويحتاج الكلام ان يصل بعضه بعض. ولكن اذا كان هذا في الكلام في سياق قياس الشمول فهذا يعني باختصار. وصلى الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولشيخ. العشق بالنسبه لنوع من انواع المحبه، الناس العوام يقول لك عاشق جمال النبي صلى الله عليه وسلم، هو ينفع حد العشق ده اللي انا اعرفه حد علمي ان هو بيبقى بين الرجل والمرأة؟ نعم. يعني لا يطلق الا على الحب الذي يكون بين الرجل والمرأة. ذكر هذا في شعر الغزالي. ايوه ايوه. الصبابه والغرام والحاجات دي. أيوة. لا يجوز. ما انا بقول كنا نفصل في لا يجوز كما يجوز اطلاقه على الرسول او المؤمنين. يعني هو عشان الكلام جاء في سياق معين عشان ما نتوسعش، لكن بنقول ومن احسن قولا